الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فجزاك الله خيرا على تحريك ثم استعمال كلمة الموبايل الموبايل الموبايل. أرجو أن تستبدل بكلمة الهاتف المحمول، فإننا عرب ولغتنا أحسن اللغات وكتاب الله الذي أنزل إلينا أحسن الكتب، فاستعمال اللغات العربية أحسن من الإكثار من الموبايل والموبايل والموبايل. أرجو فأقول بالله تعالى التوفيق. المحمول الذي سجلت عليه آيات لا يأخذ حكم القرآن، لا يأخذ حكم المصحف، فلا يستلزم حمله ما يستلزمه المصحف، والله تعالى أعلم. لا يستلزم حمل المحمول الذي عليه القرآن، لا يستلزم ما يستلزمه المصحف. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا.